بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي الحلقة الماضية كنت قد ذكرت أن هناك دولا اجتمعت، دولا كبرى ستة اجتمعت في الأستانة كما كانت تسمى، أو اسطنبول أو قسطنطينية، اجتمعوا من أجل أن يتباحثوا في شأن قضية المصرية، وهي روسيا، إنجلترا، فرنسا، النمسا، إيطاليا، ألمانيا. ولم تحضر الدولة العثمانية للأسف، رفضت الحضور ورأت أن مسألة غير مهمة، مع أنها مسألة خطيرة وخطيرة جدا. والإنجليز خلى لهم الجو كما يقال، واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى صيغة عجيبة. المجتمعون اتفقوا ألا تتدخل دولة في مصر إلا بموافقة الدول كلها مشتركة وباتفاق عام. فاللورد دوفرين، وهو أحد ثعالبة السياسة الإنجليزية، راوغ وماطل وحارب من أجل إضافة عبارة صغيرة تقول إلا في الظروف القهرية. ومن هذه العبارة فرحت إنجلترا فرحا شديدا أن تستطيع أن تتصرف وتخلق ظروفا قهرية في مصر. وقلت لكم أن الظروف كانت أحوال مصر والعراق للأسف، والانفصام ما بين الخديو والحكومة، بل ما بين الخديو والشعب المصري كله تقريبا، وأن الشعب المصري كان يطالب بعزل الخديو، كان هذا ظرف قهري بنظر إلى السياسة البريطانية. أيضا حادثة المالطي في الإسكندرية والأوروبيين الذين قتلوا، وكانت هذه حادثة أخرى حدثتكم عنها، كان هذا ظرف قهري أيضا. وأيضا قضية جديدة استجدت، وهذه من أعجب القضايا سمعتها في حياتي، أن سيمور، وهو القائد البحري الإنجليزي الذي كان مرابطا أمام الإسكندرية، قال أنا لاحظت أن المصريين يرممون الحصون وينصبون المدافع عليها، وهذا يعد عملا عدائيا. وهذا من العجب العجيب، فإن أي دولة طبيعة الحال يكون العدو أمامها تسارع إلى تحصين نفسها وإلى ضبط حدودها وإلى الدفاع عن نفسها وشرفها وعرضها ودينها وقومها، شيء طبيعي جدا. لكن كان هذا عند الإنجليز عملا عدائيا هكذا. وأذنت إنجلترا لسيمور بضرب الحصون وبضرب القلاع التي تتحصن أمام الإنجليز، ويا للعجب، وعدوا هذا ظرفا قهريا وعملا عدائيا. والمجتمعون في إسطنبول ما زالوا يتناقشون. ابتدأت إنجلترا بإجلاء رعاياها وعلى رأسهم قناصلها، فجلى قنصل الإسكندرية وقنصلها في القاهرة وقنصلها في بورسعيد، مما يدل بوضوح على نوايا القوم، وأنهم لا ينتظرون مؤتمرا ولا ينتظرون شيئا. وتبع ذلك الجلاء جلاء عشرات الآلاف من الرعايا الأوروبيين في مصر، حتى بعضهم جلى إلى داخل البلاد، وأكثرهم خرج خارج مصر تحسبا لمجريات الأحداث وأن سيكون هنالك ضربة. طبعا إنجلترا مخططة، وقلت لكم من المرة الماضية أنها ستضرب بغض النظر عما ستقول إليه نتيجة المؤتمر، بغض النظر عما يقول إليه الأمر في تركيا، بغض النظر عما يقول إليه الأمر في مصر، ستضرب، لكنها تريد أن تخترع حالا قهريا كما قالت، إلا في الأحوال القهرية تريد أن تخترع شيئا. فاخترعت قضية الحصون هذه. ومع ذلك أرسل عرابي قائد الأسطول المصري إلى سيمور في البحر يكذب هذا الادعاء، ويقول له هي ترميمات كانت موجودة للحصون ولا بد منها لبقاء الحصون سليمة، وليس هنالك نية في ضرب الأسطول الإنجليزي، وليس هنالك نية في المقاومة، يعني المقاومة نسميها الابتدائية، يعني هم يسارعون بالضربة قبل أن يضربوا. وهذا يفترض أي دولة يكون الأساطيل مرابطة أمام بلادها وأساطيل حربية فيها مدافع أن تضربها أصلا. هناك عندنا اليوم شيء اسمه المياه الإقليمية، وما تدخل أصلا أساطيل أجنبية، أساطيل تجارية حتى ما تدخل إلا بإذن، فما بالكم بأساطيل أجنبية حربية محملة بمدافع ومحملة بعشرات الآلاف من الجنود، كيف تدخل هذه وترابط أمام الإسكندرية أصلا؟ كان يفترض، وأنا يعني طبعا كل هذا نحن نحاكمهم إلى أحوالنا وعصرنا، لكن هم كانوا أضعف من ذلك، كان يفترض أن يبادر هم بالضرب أصلا ولا ينتظرون أحدا ولا ينتظرون إذن من أحد. المصريون كان يفترض أن يبادروا بالضرب، هذه يعني بوارج حربية أمام بلادكم، ما الذي أدخلها، ما الذي جاء بها؟ لكن كانوا أضعف من ذلك كما سآتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن ما اقتنع سيمور، أنه لا يريد أن يقتنع أصلا، يريدون أن يقتنصوا هذه الفرصة. أرسل سيمور إنذارا آخر إلى المصريين أنه بعد 4 أيام سأضرب الإسكندرية إن لم تسلموا لي، انظروا هنا التدرج، القلاع والحصون. وهل يعقل أن أمة حرة تسلم بلادها لأعدائها بيدها؟ فاجتمع أولو الأمر في مصر، طبعا الخديوي هذا كله بمعزل، الخديوي جالس في إسكندرية في قصره، والقاهرة تموج بالناس وقلقة ومضطربة. اجتمع الأعيان وجاء المشايخ وجاء أعيان البلد والباشوات إلى آخره، وماذا يفعلون؟ بعضهم قرر التسليم، قال نسلم، وبعض المؤرخين للأسف الشديد لام عرابي على أنه لم يسلم الحصون من مبكرا للإنجليز. انظروا إلى هذا المؤرخ العجيب الذي يلوم وزير الحربية المصري آنذاك أنه ما سلم القلاع للإنجليز وانتهى الأمر. وهل يعقل أن إنسانا ما عنده ذرة من الإسلام والوطنية كما تسمى أن يسلم القلاع والحصون إلى الإنجليز بدون حرب؟ يعني هذا، فبعض المجتمعين قرر أن يستسلم، أو يعني رأى أن تستسلم مصر للإنجليز وانتهى الأمر. لكن والله الحمد أن أكثر المجتمعين رفضوا هذا، وأرسلوا رسالة لسيمور، وطبعا يوصلها إلى إنجلترا يفترض، ما أدري أوصلها ولا لا، الله أعلم. لكن المهم أن نحن أمة تحب السلام وتحب الهدوء، ونحن لا يمكن أن نسلم قلاعنا ونسلم مدننا بدون قتال، وأننا لم نفعل شيئا أصلا يستأهل ذلك كله، ولماذا هذا الاجتماع لهذه الأساطيل أمام بلادنا ونحن لم نفعل شيئا. وكانت رسالة مؤثرة، لكن حتى أنهم قالوا من باب التنزل، اختر 3 من المدافع ننزلها من أي حصن تشاء للأميرال سيمور، ولن ممكن ننزل، وأن المدفعية المصرية لن ترد إلا بعد الضربة العاشرة. تصوروا بعد الضربة العاشرة تبدأ ترد. طبعا ما اقتنع سيمور، وأرسل إنذارا أخيرا أنه بعد 24 ساعة، وكان في 10 يوليو 1182 موافق سنة 1299 للهجرة، يعني على مفتتح القرن 14 الهجري قبل 130 سنة من الآن، أرسل إنذارا أخيرا أنه صباح غد مع شروق الشمس سنبدأ بالضرب إن لم تسلموا. هذا كله والدول المجتمعة في إسطنبول وتتناقش في المسألة المصرية ماذا يفعلون بها، فالأمر كان مبيتا بليل. إذن سيمور بدأ الضرب فعلا في 7 صباحا. هنا لابد أن نعرف حجم القوة المصرية وحجم القوة الإنجليزية. أنا ما يهمني في الحقيقة إلا من باب الاعتبار والاتعاظ، لو أن أمرا سيكون، لو أنا أتحدث الآن عن قتال سيكون، ما اهتممت ولا اكترثت بحجم القوة. الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ولم يرد الله سبحانه وتعالى تساوي بين قوتين، وما علق التساوي بين قوتين شرط، ما جعلها شرطا للنصر، إنما ما استطعتم من قوة. لكن هل، وهذا السؤال المهم، هل الحكومة المصرية على رأسها الخديو هل فعلا عدت ما استطعت من قوة؟ هنا أذكر ذلك باب الاتعاظ والاعتبار. وتذكرون في حملة عندما تحدث صفحات في التاريخ الحديث، أول ما بدأتها بحلقات الحملة الفرنسية على مصر، وذكرت أنه لم يكن في الإسكندرية إلا مدفعان عثمانيان قديمان يدافعان عن المدينة. هذا كلام قبل الحملة الإنجليزية ب83 سنة. وذكرت أن الضعف في تحصين المدينة كان سبب دخول نابليون، والتاريخ أيها الإخوة والأخوات يعيد نفسه من جديد، والإسكندرية لم تحصن للأسف، والذي رأاه سيمور كان تحصينات اللحظة الأخيرة. انظروا للضعف الذي نحن فيه والهوان، هم يعلمون، والأساطيل في إسكندرية قبل الضربة بأقل شيء بأربعين يوما إلى خمسين يوم، لكن مع ذلك التحصينات لم تحدث في اللحظة الأخيرة، وكان المفترض أن تحدث التحصينات من مدة طويلة قبل المعركة. يعني أي دولة تدافع عن شرفها وعرضها وأرضها ودينها وقومها تحصن البلد. نحن أيها الإخوة لا نستفيد من عبر وعظات التاريخ، التاريخ يعيد نفسه، كما أن الإسكندرية كانت ضعيفة أمام نابليون، هنا ضعيفة أمام سيمور أيضا للأسف الشديد. وإسكندرية كان يسكنها 100,000 تقريبا، وعدد كبير نسبيا آنذاك، كانت المدينة الثانية في مصر بعد القاهرة، وكانت المدينة التجارية أيضا والميناء الأساس لمصر، مع ذلك تحصينات كانت شبه منعدمة. لذلك سأذكر الآن الأمر بوضوح، وماذا كان يجري آنذاك في قضايا النسب بين قوة الحصون والأسطول. قوة الحصون المصرية إلى قوة الأسطول الإنجليزي تقدر بواحد إلى ستة، تصوروا واحد إلى ستة، يعني باللغة الحديثة 16% أو 17% القوة المصرية بالنسبة للقوة الإنجليزية. المدافع المصرية قصيرة الأمد، معظمها ترمي فتقع في البحر لا تصيب السفن، بينما السفن من مكانها تصيب القلاع. الجنود الإنجليز تقريبا 3 أضعاف الجنود المصريين، أنا أتحدث عن البحارة الآن والبحارة المصريين. طبعا هنا أمر مهم، كيف استطاع الإنجليز أن يضربوا الإسكندرية ويحتلوها؟ كان في الإسكندرية هناك حصون، عدة حصون، أهمها حصن طابية، كان تسمى طابية آنذاك، طابية العجمي. والعجيب أن الإنجليز أو الأوروبيين يسمونها جزيرة المرابط، مرابوت هكذا، والمرابط طبعا هو المجاهد الذي يقف في هذه الجزر يرابط ويراقب العدو وهو قادم ويسارع إلى الضربة الأولى كما يقال. هناك عدة حصون في الإسكندرية سآتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، كنت قد تكلمت معكم قبل الفاصل عن قضية الحصون في إسكندرية، وبدأت فيها حصن العجمي أو طابية، كانت تسمى طابية العجمي وجمع طوابي. طابية العجمي كانت أمنع الحصون في الإسكندرية، والغربيين يسمونها المرابوط، المرابوط يعني مرابط، جزيرة المرابط اسمها العربي. وطابية العجمي كما كانت مشهورة آنذاك، والمرابط هو المرابط في سبيل الله، والإسكندرية كانت ثغرا يرابط فيه المجاهدون ويرابط فيه الصالحون والجنود على مدار تاريخها الإسلامي. أيضا هنالك قلعة المكس، وكانت من أمنع القلاع، مهمة الدفاع عن مدخل المدينة، البوغاز كما يسمى. أيضا هناك عدة حصون واستحكامات أخرى لن أضيع وقتكم بذكرها لأنها طويلة ومتشعبة، لكن كلها أنشئت في عهد محمد علي باشا. ومحمد علي هذا كلام قبل دخول الإنجليز بأكثر من 40 عاما، وواحدة منها قلعة قايتباي، أنشئت في عهد قايتباي القائد المملوكي أو السلطان المملوكي الكبير الذي كان من أعدل سلاطين المماليك، وتوفي في بداية القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي. وهناك قلعة أسست في أيام الحملة الفرنسية على مصر. هذه باختصار وصف للقلاع الموجودة في الإسكندرية آنذاك. أجرى فيها إسماعيل خديو إسماعيل بعض الترميمات، جلب لها مدافع بريطانية أرمسترونغ، هي المدافع نفسها التي جاءت في الحملة الإنجليزية، لكن هذه المدافع بعضها ركب في مكانه وبعضها أهمل ما ركب في مكانه. انظروا لي التهاون والضعف الذي كنا فيه، يعني مدافع موجودة لكن ما ركبت، إذا ما ركب المدفع في مكانه فمتى يركب إذن والأساطيل تحيط بالإسكندرية؟ وهذه 49 مدفعا، لكن أكثر من 200 مدفع كانت مدافع قديمة لا تصل في رميها إلى الأسطول الإنجليزي الذي يقبع بعيدا عن مرماها، وهم يعلمون عن طريق الجواسيس والعملاء ومعرفة الأسلحة المصرية معرفة دقيقة كعادة أي غازي يأتي عاقل يحتاج أن يعرف قوة عدوه، يعلمون تماما حجم القوة الموجودة المصرية، ويعلمون تماما الاستحكامات الموجودة في القلاع المصرية. العملاء للأسف الشديد يبثون تلك الأخبار، لكن للأسف العرابيون أو القوة المصرية عموما والبحرية المصرية لا تعرف قوة تدمير هذه السفن، ولا كانت تتكهن فقط أنها لا تستطيع أن تدك الحصون المنيعة في الإسكندرية، حصون منيعة جدا، كيف تستطيع أن تدكها البحرية وأنهم سينتصرون عليهم هكذا بغرور عجيب وبضعف وهوان. الحصون يقول المسيو، هذا المسيو جون نينون نيني جون نيني هذا ذكرته من قبل، عميد الجالية الفرنسية في مصر، جالية السويسرية آسف في مصر، ويقول كلاما عجيبا، يقول شهد ضرب إسكندرية، يقول إن نصف رومات القنابل كانوا يسموه الطوباجية، الطوباجية كلمة تركية يعني، كانوا متغيبين عن قراهم، كانوا متغيبين في قراهم بحجة التوفير واقتصاد النفقات. انظروا للخيانات، نصف الرماة كانوا في قراهم لأن الاقتصاد في النفقات والمراقب المالي الأوروبي كان يصر على تقليص عدد الجيش، وأن لابد من إخراج كثير منه من سلك الجندية لما هناك رواتب تدفع لهم. نصف الرماة كانوا في قراهم بحجة توفير النفقات، وهذه خيانة وخيانة واضحة، هذا أولا. وقال هذا نيني، قال إن الأميرال سيمور البريطاني رئيس البحرية العسكرية كان موقنا قبل الضرب أنه سيلقى هياكل لا قيمة لها من ناحية القوة العسكرية. انظروا، يعرفوننا تماما، يعرفون قوتنا وما أو مدى ما نحن فيه من ضعف إن شئت أن تقول. وقال في موضع آخر يصف إهمال حالة الحصون، إن معظم المدافع القصيرة المرمى لم تتحرك من موضعها منذ نحو 38 سنة حين ركبها لأول مرة جاليس بيك مفتش الاستحكامات في عهد محمد علي، الله أكبر، من قرابة 40 سنة ما تحركت المدافع من مكانها. أما 100 مدفع من مدافع أرمسترونغ كان 64 فقط مركبا في مواضعها، و 37 أخرى كانت ملقاة خارج مواضعها في مخازن في الترسانة. طبعا إذا الدفاع عن المدينة لابد أن يكون ضعيفا وفيه تخاذل. القوة التي واجهت، القوة البحرية واجهت هذه عشرات الآلاف من الجنود الإنجليز، أكثر من يعني كانت قرابة 700 شخص فقط، القوة الفعلية، الاسمية شيء غير ذلك لكن الفعلية كان 700 شخص. للأسف الشديد عرابي يقول في مذكراتي أنه كان عند يحمي المدينة قرابة 12 ألفا من المشاة و 700 من الطوباجية، هذا كلام ما رأيناه وسأتي على ذلك ذكره إن شاء الله تعالى. الأسطول البريطاني مؤلف من مدرعات وسفن لا تسأل عن ذلك، يعني ضبط الأسطول وقوته، مدافعه حديثة جدا، أقوى سلاح من مدافع الحصون. كان الأسطول متحركا في البحر والحصون ثابتة، فعندما يرمي المتحرك على الثابت أسهل على عليه كثيرا، بينما عندما يرمي الثابت على المتحرك يكون أمر صعبا. فالحصون كانت ترمي سفنا سريعة متحركة، فصعب يضبطون الرمي. إضافة إلى ذلك مبتدأ الدخان يظهر في القلعة من جراء الضرب، عمي على المصريين المساكين مدافعين عن الحصون، عمي عليه موقف السفن، فكانوا يستقبلون ضربات ولا يستطيعون يعرفون كيف يردون ولا كيف يصوبون. هذه أيضا نقطة يعني مؤلمة ومؤلمة جدا. أيضا كانت من خطة سيمور أن تجتمع السفن اجتماعا واحدا وتضرب حصنا معينا، ثم بعد أن تدمره الحصن الذي بعده والحصن الذي بعده والحصن الذي بعده حتى تأتي على جميع الحصون، وبالتالي دمرت جميع الحصون المصرية المدافع عن اسكندرية بهذه الطريقة. وحتى قلعة قايتباي تضرت تضررا كبيرا جدا برميها. هذه الخطة كانت على سهولتها أوليتها وبدائيتها كما يقال، لكنها كانت خطة فعالة، لأن ما كان الحصون المصرية تستطيع أن تنجد أخواتها، وكما قلت لكم الدخان يعمي وأغلق مرمى النظر أمام المدافعين المصريين. كان الضرب من الجانب الأسطول البريطاني شديدا مروعا في الإسكندرية، كانت قنابله محكمة الرمي شديدة الفتك، أما القلاع فكانت ضعيفة متراخية، سقط كثير من القنابل في البحر دون أن يصل إلى البوارج الإنجليزية، وبعض البوارج كان يصل إليها لكنها كانت مدرعة، مدرعة يعني محصنة بحديد تلو حديد، فتخترقها القنبلة نعم لكنها تقف عند الدرع الثاني تقريبا، فما تضر كثيرا هذه المدرعة، وبعض المدرعات تضررت نعم. يكفي أن أقول لكم إن الذي قتل من جنود الإنجليز كانوا 5 فقط وجرح 19، بينما قتل أكثر من 2000 جندي مصري آنذاك، 2000 من الجنود ومن المصريين، الذي قتل من الإنجليز 5 و19 جرحوا، فانظروا إلى الفارق المؤلم. وهذا يذكرني بالعراق، يقتل مئات العراقيين ويقتل جندي أمريكي واحد، يعني النسبة مؤلمة ومؤلمة جدا. استمر الضرب من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 صباحا على أقصى ما يكون من الهول والشدة، قنابل الأسطول تقذف وتحصد الأرواح وتقتل الناس. سكت الضرب قليلا، استؤنف الضرب بعد قليل إلى الساعة 2 ظهرا، سكت قليلا ثم استؤنف إلى الساعة 6 مساء قبل الغروب بساعة. وتعلمون أن الضرب كان في الصيف والشمس تأخر في المغيب إلى 7 وشيء، فقبل الغروب بساعة توقف الضرب، تهدمت الحصون، تحولت قلعة قايتباي إلى خراب، وقلاع سائر القلاع تحولت إلى خراب. أين الجنود؟ الجنود أبلوا بلاء حسنا في الحقيقة، يعني أنا كل حديثي عن الضعف كان بالنسبة لي ضعف استحكامات، ضعف الحصون واستحكامات الحصون، المدافع ضعيفة وقصيرة المرمى، لكن الجنود كانوا أبطالا، كانوا يدافعون قدر إمكانهم. يعني نحن لا نؤتى أيها الإخوة من شجاعة الجنود المسلمين، ولا نؤتى من بسالتهم، ولا نؤتى من قوتهم، ولا نؤتى من تضحياتهم ورغباتهم في الشهادة في سبيل الله، خاصة في ذلك الزمان قبل وجود الأهواء والمذاهب التي أضلت كثيرا من الناس، لكن نؤتى من ضعف التخطيط وضعف الإعداد وضعف الاستجابة لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الذي نؤتى منه، وهذا هو الخطر العظيم الذي يتهددنا دوما وأبدا. ولو رأى الله تعالى منا استعدادا حسنا، ولو رأى الله تعالى منا إقبالا عليه وإخباتا بين يديه وتضرعا ودعاء وبكاء وإقبالا واستعدادا، وأن نعمل كل ما بأيدينا لنصرنا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض. لكن هل وصلنا مرحلة الاضطرار؟ هل أعددنا أصلا الإعداد الجيد أنفسنا؟ سيأتي في تقويم الأمر إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. ظلوا يقاومون بكل أمانة وقوة وشرف، ولم ينسحبوا ولم يتراجعوا، وكانت الحصون تدك عليهم دكا ويقتل منهم العشرات بل المئات، وهم صابرون في مكانهم راضون بالاستشهاد في سبيل الله. يقول البارون ديكيوزل وكيل مصلحة الجمارك الذي كان على السفينة أمام الإسكندرية، يقول في كتاب ذكريات رجل إنجليزي عن مصر: لقد ثبت جنود المدفعية المصرية في مواقعهم أمام نيران الأسطول الهائلة الفتاكة ثباتا يدل أو دل على بسالتهم وبطولتهم النادرة. الله أكبر، انظروا هذا النص كيف. ويقول المصريون لم يكونوا يتوقفون عن الضرب أبدا إلا عندما يكرهون إكراها وتتحطم مدافعهم تحطما، فعند ذلك يكفون ويقفون عن الضرب. قال المسيو سكوتيدس وكيل قنصل اليونان بالإسكندرية، قال في كتاب مصر المعاصرة وأعرابي باشا: كانت قذائف المدافع المصرية تسقط في البحر وهي في منتصف الطريق، والبعض الآخر يصطدم بمدرعات الإنجليز الضخمة فيرتد عنها كأنها جسم من المطاط ثم يغوص في الماء. ومع هذا فليس ثمة إلا الإعجاب بما أبداه جنود المدفعية المصرية من البطولة والبسالة والثبات. يعني إذن المدفعية المصرية هنالك إجماع على أنها ضحت وبذلت وقاومت ويعني جنود المدفعية وأفعلوا كل ما عندهم رحمة الله تعالى عليهم وتقبل شهدائهم ودافعوا دفاع المستميت. قوة الإسطول كان لها الغلبة في ذلك اليوم وتهدم معظم الحصون وتهدم كثير من مساكن عروسي أهلها دمرتها وأحرقتها وتفانى بعد ذلك الأهالي في الدفاع عن المدينة. سأذكر في الحلقة القادمة ما هو يعني كيف الأهالي دافعوا وكيف دخل جنود الإنجليز المدينة وسأذكر بعض التفصيلات المؤلمة لكن لابد منها من باب العبر والعظات. إلى لقاء الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.